صعب من علماء التفسير وحق الأمة قال في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كثرة السؤال عن إكرام هذا لفظ عند عباس فالشاهد من هذا هو الواقع الشيطان هو الواقع وصدقها له وهو سؤول بعض أهل العلم من الصحابة وكبار الصحابة ويستشهد أبوابهم حتى يخرجوا فيتبعهم ويسألهم عما يحدث في رأيه رضي الله عنه وكان فقيها سؤولا أذكيا قائما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الاحاديث التي يتعرضها ويقول بعض الصحابة لأنه كان حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا حول الوضوء وكان الحديث التي يقولها كل أكثر عن غيرها يقول عن الصحابة عن الشتير وعن عمر وعن حكايم وعن طلحة والزبير وعن أشباه وكان بشهادة الله وخفي الدين وعدم التوحيد وهم عدم الكتاب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فهو جاهز او دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع له ايضا في طلب العلم وحرص على امتحانه وسؤال الصحابه وخلاف ما عندهم من العلم حتى بما علما كثيرا حجب الصحابه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.